اختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. القسم الثاني، طيب الصلاة هي عاقب على تركه؟ مأمور بها ويعاقب على تركها من جهة الله، من جهة وليه يضربوهم عليها لعشر، لكن الحج نامره بحج وهو صغير وهو 7 سنين. طيب لا تمنع عشر نضربه نقول حج ولا ضربناك؟ لا، هذا الفرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأت ذمته منه. نعم. إذا صلى إذا حج وعمره 11 سنة يجزئه عن الحج فريضة؟ لا ما يجزئ حتى يبلغ. نعم. بخلاف الصلاة كلها عبادة. إيه لكن بينهم فرق. الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه ما لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضرب إذا لم يصل، فاتضح الفرق.